أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد، هذه محاضرتنا الثانية والعشرون من محاضرات الأدب العربي المعاصر، وما زلنا نواصل حديثنا عن رواية 80 عاما بحثا عن مخرج للشهيد صلاح حسن. واليوم موعدنا للحديث عن الأحداث والزمان. الحقيقة الزمن والأحداث لعبت دورا أساسيا في هذه الرواية. الأحداث قام الكاتب بانتقائها واعتمد فيها على الانتقاء الفني الجميل القائم على اختيار الأحداث اللازمة التي تفيد في بلورة الصراع وفي تشويق المتلقي وفي خدمة الفكرة العامة الأساسية التي ترمي إليها الرواية. وطبعا في المقابل عزل الكاتب الأحداث غير اللازمة من خلال الحذف أحيانا ومن خلال التلخيص في أحيان أخرى. الحقيقة اتسمت هذه الرواية بالإثارة. يستخدم مصطلح الأكشن، أكشن أحيانا في السينما للتعبير عن الأحداث المتوترة المتدفقة المتدافعة التي تشد الأنفاس وتتوقف القلوب للحظات وهي تتابعها. هذا ما حدث في هذه الرواية. ساعد على ذلك إيقاع الزمن السريع، ساعد على ذلك الشخصيات الغرائبية الموجودة، الأحداث غير المتوقعة، الفضاءات غير الطبيعية الموجودة. يعني حتى نستطيع أن نلمس ذلك، دعونا نتابع أحد هذه المشاهد الغريبة عندما قامت التماسيح بمطاردة هشام الذي اتهمته بسرقة بيضها، بيض التماسيح. يقول الكاتب: وبعد قليل كان تيار الماء يشتد، كان تيار الماء يشتد، وفجأة شاهد حيوانا يشبه التمساح يسبح خلفه بسرعة وهو يصيح بصوت كأنه فيل مصاب. فما لبث أن ظهر بندائه كثير من هذه الحيوانات تسبح في سرعة نحو عوامة هشام، وتيار الماء يشتد فيدفعه بقوة، وفزع هشام لما هو فيه، والعوامة تزداد اندفاعا وهو لا يجد لنفسه مخرجا، فالشلال أمامه والحيوانات خلفه وهو لا يعرف السباحة. ووصلت العوامة إلى طرف الشلال عندما لحق به حيوانات منها وفتح الحيوان فمه. إذن نحن أمام مشهد مفعم بالإثارة. يعني نهر واضح أنه يتجه إلى الانحدار باتجاه شلال مرتفع عالي جدا، واضح أنه هشام لا يتقن السباحة، وراءه تجري تماسيح مندفعة تفتح أفواهها، وأمامه فم الشلال الكبير ينتظره وهو لا يتقن السباحة، وطبعا الارتفاع الكبير قد يؤدي به. في اللحظة المناسبة يعني تم إنقاذ العوامة، ولكن في اللحظة ذاتها تم مسخ هشام إلى إيه؟ إلى تمساح. إذن أمام هذا المشهد الغريب المفعم بالإثارة، هشام وراءه تندفع التماسيح وأمامه فوهة الشلال العالية الكبيرة التي سينبق فيها عظم رقبته، لكن طبعا لحظة الإنقاذ تأتي على يد اللي هو أحد التماسيح ينفث سائلا أخضر، يتحول هشام بشكل مفاجئ بشكل صادم للمتلقي إلى تمساح يمتلك أسنان كبيرة وذيل طويل ولديه القدرة على السباحة في الماء، وبالتالي يعود ويعلن له بأنه سيتم وجوده على هذه الحالة ممسوخا بسبب سرقة لبيضة التماسيح لمدة 4 سنوات. إذن نحن أمام مشهد يعني هذا الأمر فيه عنفوان بشكل كبير. أيضا الإثارة لم تتحقق في مثل هذا المشهد، مطاردة بحرية في المقابل أيضا مطاردة جوية. طائر الجنداب عندما يكتشف الملك أن رسالته التي أرسلها إلى الوزير الماكر لقتل أمين يكتشف انها غير قائمة على معلومات غير دقيقة، يرسل جندابا اخر ليعوض عملية اعدام امين، فيطارد الجنداب طائر الجنداب، طائر الجنداب اللي هو الاول يحاول ان يثنيه عن اللقاء حتى عندما يصله، لكنه لانه يحمل امرا ملكيا لا يستجيب له وينطلق. هذه لحظات اثارة. في المقابل الاميرة تاتي تبحث عن حصان توتان، تركب عليه، تنطلق وراء اللي هو الهدهد ليدلها على المكان. في اللحظة المناسبة، في المناسبة يصل الامر بقتل اللي هو الامين، وتصل الاميرة عندما يشرع الوزير السيف ليقتل امين، فتندفع لتطيح به وبالسيف الذي يحمله. اذا مشاهد مفعمة بالاثارة. لو تأملنا ايضا مسألة الاعدام، قرار الاعدام، اعدام اللي هو عامر في مرحلة متقدمة من الرواية، كيف انطلق امين بحصان التوتان بسيف البطار في اللحظة المناسبة، يقطع الحبل، يغمى على اللي هو عامر يحمله بين يديه. هذه اللحظات المتوترة طبعا قبلها يسبقها توتر، لانه اصلا امين موجود ويعلم ان هناك رجل محكوم عليه بالاعدام ولا يعرف انه صديقه، بالعكس يأتي انسان ليطلب مشاهدة هذا الرجل وامين موجود، وكان القدر لا يمنع امين من رؤية عامر في هذه اللحظات، لان الرجل وقف حاجزا بينه وبين عامر عندما نظر الى وجهه. اذا نحن امام احداث هي التقاط اللي هو الانفاس حتى نستطيع ان نتابع اللي هو الاحداث. طبعا البعض يظن اننا انتقينا مثل هذه الاحداث لنعبر عن الاثارة الموجودة في الرواية، نقول ان الرواية مفعمة بمواقف الاثارة والاحداث السريعة الموجودة فيها، وايقاع الاحداث السريع تمثل اصلا في نهاية كل فصل من الفصول التي يتحدث فيها الكاتب عن شخصية من الشخصيات، نجده يتوقف عند لحظة حاسمة، مثل انه امين يسقط بين افواه الاسود، مثل انه هشام يتحول الى تمساح، مثل، وبالتالي عند لحظات حاسمة وينتقل للحديث في فصل تالي عن شخصية من الشخصيات الاخرى. نحن اذا امام يعني سلسلة من الاحداث السريعة المتعاقبة المفعمة بالاثارة، والتي تشدنا والتي قد يعزينا احيانا مع نهاية الفصل عند لحظة حاسمة اننا سنتابع حدثا حاسما توقف قبل ذلك في فصل سابق، وبالتالي نحن نبقى على ترقب في مع الرواية نتيجة الاحداث المتسارعة وايقاعها السريع. وهذه الاحداث كما قلت ليست منتقاء، فاحداث الرواية بشكل عام تقوم على هذا الامر وعلى الاحداث السريعة شكل او باخر. الحقيقة ايضا ان الكاتب تجنب الوقوع في التكرار الممل، وهذا طبعا يحسب له، واعتمد في ذلك على تقانة اسمها تقسيط الحدث. احيانا كان الحدث يحدث بدلا من ان يعطيك اياه بكامله وبالتالي يحرق المفاجأة، لا، يتركك تترقب او تأخذ الحدث جزئيا. عندما يدخل مثلا الاصدقاء الثلاثة الى البيت المهجور، يدخل امين في الحجرة الاولى او في الحجرة الثانية، ينتقل اليها ويختفي امين، ويتساءل عامر وهشام عنه، طبعا لا نعرف ما الذي حدث مع امين، ثم يقوم هشام بالدخول بعد اللي هو امين للبحث عنه، ولا نعرف ما الذي حدث مع هشام. كل الذي ندركه انه صرخة كبيرة تصدر عن هشام، عامر طبعا الخائف يبقى مرتجفا حتى يأتي النمل الابيض الكبير ليحيط به من كل جانب ويترك له فتحة ليدخل الى الغرفة. كذلك فان الكاتب تجنب تكرار الوقوع في التكرار الممل، واعتمد في هذا الامر على تقانة تقسيط الحدث. عندما دخل الاخوة الاصدقاء الثلاثة الى البيت، لم نعرف ما الذي حدث بداية مع امين عند دخوله الحجرة الاولى، ثم لم نعرف ما الذي حدث مع هشام عندما دخل وراءه، ولم نعرف ما الذي حدث مع الثلاثة الا عندما دخل هشام ورأينا او علمنا بالذي حدث مع امين ودخل عامر في المرة الثالثة، وبالتالي علمنا ما الذي حدث مع الاصدقاء الثلاثة، وبالتالي ولم يحدثنا بالامر، وقصته انه امين دخل ثم هشام ثم عامر، وعرفنا التفاصيل بكاملها فيما بعد، وهذا طبعا كان هدفه عدم اللي هو التكرار. كنت تريد ان تسأل سؤالا؟ واضح ان الاحداث تقوم على الانتقاء الفني الجميل بشكل كبير، فالكاتب اعتمد على جلب الاحداث التي تساهم في تنمية الصراع وفي تطور الاحداث وفي خدمة الفكرة الاساسية التي يرمي اليها من وراء هذه الرواية، وعزل الاحداث التي لا لزوم لها. ووجدنا أنه عزل الأحداث التي لا لزوم لها كان أحيانا بالحذف، لأنه كان يحذف سنوات، وكان يحذف فترات طويلة وأحداث كثيرة، وكان أحيانا يقوم بإيجاز أحداث حدثت على مدار فترة زمنية كبيرة في اللي هو في كلمات قليلة أو في تلخيص قليل. أيضا الكاتب اعتمد على الترتيب المنطقي للأحداث. يعني عندما نقول أنه عملية اللي هو تخلي القرد عن التاج وآلية هذا الحدث، أنه هو القرد لما هرب إلى مكان لا يتوقع التماسيح والحيوانات الأخرى هروبه إليه، وأمن نفسه فترة من الزمن، وطبعا لأنه كان يدرك أو يراهن على غباء الحيوانات الأخرى خرج ليشرب أو ليقضي حاجة له، وهو لا يتوقع أن يجد أحدا يراقبه أو يتاعبه، ففوجئ بفداء التمساح أو التمساح الفدائي موجود، حاول أن يخدع التمساح ويعده بوعود معينة. التمساح الفدائي كان يمتلك المبادرة، لطمه بذيله فأسقط منه التاج، هرب القرد إلى أعلى اللي هو التلة وألقى الحجر الضخم على رأس التمساح فقتله، لكن التاج كان قد سقط من يده، وطبعا صوت الحيوانات القادمة على صوت المعركة اضطروا إلى الهرب. وبالتالي الأحداث تجدها متتابعة بشكل منطقي، ومن خلالها يعني يمكن أن نفهم كيف استطاع هشام أن يتحرر، لأن التاج أصبح الآن موجودا بين يدي التماسيح. أيضا الكاتب اعتمد على مفارقة الأحداث، ومفارقة الأحداث تعتمد على شيء أساس، أننا نحن كمترقين كقراء نكون على اطلاع ببعض التفاصيل الموجودة والشخصيات التي تدور الأحداث حولها لا تعلم بهذه التفاصيل. من ذلك مثلا أننا نحن كمتلقين نعلم من هي مملكة البوشال، ومن هو الملك دابورة، وأنهم خصوم عامر. لكن أمين عندما يقبل على مملكة البوشال وملك الرودام وملكها دابورة من أجل أن يساعده، عندما يقدم عليهم هو لا يعلم أن هؤلاء هم خصوم صاحبه عامر، كويس؟ وبالتالي هذا الأمر يعني شيئا فشيئا يتم اكتشافه. وكما قلنا قبل قليل أنه حتى أمين كان يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يرى وجه عامر، لأنه أحد الناس طلب أن يرى وجه هذا الأسير الموجود في مملكة البوشال، وكان أمين موجودا وتم كشف اللي هو وجه اللي هو عامر، لكن في هذه اللحظة كان الرجل الذي ينظر إلى وجهه يحجز بين أمين وبين عامر. إذن حتى في هذه اللحظات نحن نترقب إنه في اللحظة نترقب اللحظة التي ستأتي ليكتشف أمين أن صديق عامر هو خصم هؤلاء القوم. وبالتالي مسألة اللي هو مفارقة الأحداث تزيد الترقب وتؤدي إلى التشويق الكبير. أيضا من ضمن هذه المفارقات مفارقات الأحداث أننا كمتلقين نعلم أن أمين عندما ذهب إلى مملكة الرودام ورأى الحصون الكبيرة قرر أن يحفر نفقا من أجل أن يصل إلى السجن الذي يوجد فيه أسرى مملكة البوشال ليحررهم. نحن نعلم أنه سيحتاج إلى وقت كبير من أجل أن يحفر هذا النفق. في المقابل الملك دابورة في مملكة البوشال لا يعلم أن أمين قد تأخر من أجل حفر النفق، وتشكل لديه اعتقاد نتيجة المعركة الشرسة التي خاضها في اللي هو مملكة الرودام أن أمين قد هلك ومن معه من الفرسان، وبالتالي صار يخرج اللي هو عامر ويجلده يوميا حتى تأتي اللحظة التي يقوم فيها بعمل حكم أو ينفذ فيه حكم الإعدام. إذن هذا الأمر يعني يعمل لدينا مسألة ترقب، لأنه في لحظة من اللحظات ننتظر إلى أين ستصل درجة غضب الملك دابورة. قد يصل به الأمر إلى لحظة إعدام عامر قبل حتى أن يحضر أمين أو يكتشف أن أمين يحقق له ما يريد. أيضا يمكن القول على الصعيد السلبيات أنه يؤخذ على الكاتب أحيانا اصطناع الحدث الغامض نتيجة سعة الخيال. يعني نحن في بداية الرواية عندما نرى العين المحدقة واليد التي تغلق الباب، كل هذه الأشياء لا نرى لها أثرا بعد ذلك، أين ذهبت؟ يعني لكن طبعا قد يشفع للكاتب هذا الأمر أننا عندما نمضي قليلا في الرواية نكتشف حجم الغرائبية الموجودة فيها، فتصبح مسألة غياب العين المحدقة واليد الطويلة التي كالأفعى تمتد لتدفع عامر خلف ظهره حتى يدخل، كل هذه الأشياء تصبح يعني شيئا بسيطا أمام حجم الغرائبية الأخرى الموجودة في هذه الرواية. أيضا أحيانا كان الحدث يصاب ببعض الهنات في التماسك عند الكاتب، خصوصا أنه لدى الكاتب رغبة، وهي رغبة يبدو أنها رغبة تربوية، أن يحقق من خلالها أهداف تربوية، مثل مسألة قانتة وحكايتها، مثل مسألة الديك الفصيح الذي كان يتكلم بلغة فصحى لعامر بعد أن فقد أثر أمين في نهايات الرواية قبل أن ينتقل إلى القرية السيء أهلها وأخلاق أهلها. كويس، هذه الحكايات طالت بشكل زائد عن الحد، يعني لم تكن بالحجم الفني اللي فيه نوع من الإثارة أو الترقب، ولو أنها أوجزت وكانت أقصر لكان أجمل وأفضل. هذا كان بالنسبة للحدث. أما إذا جئنا إلى محور الزمن فنقول إن الرواية شكل أو بآخر كانت أقرب إلى النسق التقليدي منها إلى الرواية الجديدة التي تعتمد التقانات الحديثة، لكن لأن الكاتب اختار أن يجعل أبطاله يسيرون في مسارات مختلفة ومتعددة ومتباعدة، هذا الأمر اضطره إلى أن يمارس اللي هو عملية اللي هو محاور الزمن أو التشكيل الجمالي للزمن من خلال ما عرفناه من تقسيمات جيرار جينيت اللي هي الترتيب والديمومة والتواتر، حيث رأيناه مضطرا إلى أن يعود ليسترجع مثلا فترة. نحن مثلا عندما نقول أنه أمين وعامر وهشام الآن تفرقوا في أنفاق ثلاثة عندما حكم عليهم بذلك الثعلب الكبير في بداية الرواية، الآن أمين بدأ الكاتب يتحدث عن الأحداث التي حدثت لأمين بعد خروجه من باب النفق عندما دخل مملكة الدوشيم وتم تربيطه من أجل تمزيقه وربطه بالخيل بالخيول النورانية من أجل تمزيقه، ويتكلم عن حكاية أمين. هذا الكلام حدث في فترة، في نفس الفترة كان هشام يتعرض لأحداث أخرى، وكان عامر يتعرض لأحداث أخرى، وبالتالي وتحدث عن أمين وانتهى من الحديث عند أمين في لحظة حاسمة ورجع ليتحدث عن اللي هو عامر وحكى عنه، ثم رجع إلى نفس الفترة الزمنية التي بدأت وتكلم عنه. أشبه هذا الأمر يعني بحالتكم أنتم، لو كلفت الآن ثلاثة منكم بالذهاب إلى ثلاثة أماكن في الجامعة، أحدكم يذهب إلى مكتبة الطالب الجامعي، وأحدكم يذهب إلى المكتبة المركزية في الجامعة، والآخر يذهب إلى مكتبة القسم أو مكتبة الكلية حتى تحضروا شيئا يلزمنا الآن في هذه المحاضرة. أنا أفترض أن الزمن الآن هو مثلا الساعة 10:10، الثلاثة انطلقوا في نفس الوقت، أحدهم ذهب إلى مكتبة الطالب الجامعي، وأحدهم ذهب إلى المكتبة المركزية، وأحدهم ذهب إلى مكتبة الكلية أو القسم. الآن نحن نتحدث عن الذي ذهب إلى مكتبة الطالب الجامعي، نقول حدث معه كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا حنتكلم عن فترة زمنية هي عبارة عن ايه، من الساعة 10:10 مثلا للساعة 10:30، 10:20. كويس، بعد ان انهينا حديثنا عن اللي هو الطالب الاول سنضطر الى الحديث عن الطالب الثاني الذي ذهب الى المكتبة المركزية. اذا سنبدأ في الحديث عن الساعة 10:10 مرة اخرى، احنا انهينا الزمن المفترض انه مشى بشكل تصاعدي، صحيح؟ الآن مشى من 10:10 10:30، المفترض أنا بعد أتكلم عن ما بعد 10:30، 10:20. اضطريت أني أرجع لأتكلم عن 10:10 حتى 10:20 مرة أخرى لأقول ماذا حدث مع زميلكم الذي ذهب إلى المكتبة المركزية. ثم بعد أن انتهيت ووصلت إلى 10:30 معه أيضا، اضطررت إلى الرجوع للحديث أيضا عن من 10:10 إلى 10:20 عن زميلكم الثالث الذي ذهب إلى الكلية، إلى مكتبة الكلية. وبالتالي نحن أمام يعني خلينا أقول يعني استرجاع قهري للزمن، إنه أنا مضطر أتكلم. وهذا ما حدث مع كاتبنا أصلا يتكلم عن ثلاثة أبطال على الأقل رئيسيين، وانضاف إليهم بطل رئيسي آخر هو القرد كشخصية رمزية، وأيضا كان له مساراته المستقلة في بعض الأحيان، وبالتالي الكاتب كان يضطر إلى تقديم هذه الأحداث والرجوع إليها. بالإضافة إلى ذلك كان الكاتب يضطر إلى تقديم الأحداث بشكل سريع، الأطفال كانوا أطفال، شيئا فشيئا كنا نراهم يمارسون ما يمارسه شباب الكبار وليس الفتية، وبالتالي الكاتب كان يحرق مراحل زمنية متعددة ليستطيع أن يتحدث عن فترات طويلة من 80 عاما التي سيقضيها هؤلاء الفتية أو الشباب في اللي هو البحث عن المخرج والعودة إلى الوطن من جديد. إذن كل هذه الأشياء نستطيع القول إنها أدت بنا إلى أن تكون الرواية أو تتعامل الرواية مع اللي هو الترتيب، مع الديمومة، مع التواتر. في الترتيب وجدنا أن الكاتب اضطر لوجود الاستباق واضطر إلى وجود الاسترجاع. في اللي هو الديمومة اضطر الكاتب إلى وجود اللي هو التلخيص، الحذف. طبعا سنرى ما حال اللي هو المشهد والوقفة. وأيضا في حالة التواتر تكلم عن اللي هو الحالات، غابت بعضها وجاءت بعضها الأخرى، سنتكلم بالتفصيل عن هذا الأمر. الاستباق ظهر في 9 مواضع تقريبا، منها 7 مواضع في إطار الاستباق الداخلي، وطبعا الاستباق الخارجي كان له مكانا أو موضعا. دعونا نتذكر مع بعضنا أحداث الرواية. عندما دخل الفتية الثلاثة البيت المهجور، وفي الحجرة الأولى كان في ثقب في أرضية الحجرة، ورأى الأصدقاء الثلاثة من خلال هذا الثقب مشهدا غريبا تمثل في رؤية مملكة الرودان، اللي هي عبارة عن كائنات غريبة لها قدمان ولها ذيل، وهذا الذيل يشبه الرجل الثالثة أو القدم الثالثة، وإنه كان كلامهم أو صوتهم صوت غنائي جميل، وكان المصافحة بينهم بطريقة عض الأصابع. صحيح؟ هذا الكلام رأيناه من ثقب الغرفة، غرفة البيت المهجور في البداية. ثم بعد ذلك في مسار البطل الرئيسي اللي هو عامر، وجدنا أنه يقابل هذه المخلوقات، مخلوقات مملكة الرودام، ويقف إلى جانبها وقفة البطولية المعروفة. إذن هو تكلم عن هذه المخلوقات الغريبة اللي هي مخلوقات مملكة الرودام في البداية، ثم وجدنا أنه إحدى الشخصيات الرئيسة تقابل هذه المخلوقات. فهذا طبعا كان استباق واضح تماما، أنه يعني جعل اللي هو الرواية تمتلئ بالتشويق من خلال حشد اللي هو الغرائب من اللحظات الأولى، وترقب مقابلة مثل هذه الكائنات في مرحلة تالية أو في مكان قادم. أيضا الاستباق الداخلي حدث بشكل واضح في حكاية العجوز اللي حكى حكاية دخوله إلى البيت المهجور، ومكث 100 يوم يتحدث عن مغامراته والعجائب التي لقاها في اللي هو إيه، على مدار 80 عاما في البيت المهجور، عندما دخل البيت المهجور. وبالتالي هذا كان استباق يشير إلى ما سيحدث من أحداث عجيبة وغريبة لهؤلاء الفتية الثلاثة عندما يذهبون، وهذا ما حدث بالفعل. أيضا كان هناك استباقات داخلية رافقت خطة ملك البوشال في الاحتيال على مملكة الرودام. الملك الدابورة خطط لما وجد القلاع حصينة عامر مجهزها، خطط انه هو يختطف الملكة بطريقة استدراجها من اجل عمل السلام، خطط لذلك، وبعد ذلك نفذ هذا الامر كويس، واوشك ان ينجح في تنفيذه. اذا هذا استباق داخلي اول. في المقابل في كانت خطة عامر اللي انتبه لخطة اللي هو ملك الرودام، وحذر لملك البوشال، وحذر ملكة الرودام من اللي هو ايه، من خطورة ذهابها، وانه هذا الرجل ليس رجل سلام وكذا وكذا. طبعا لم تستجب، هو اعد خطة محكمة من اجل الحيطة للحظة الغدر، وبالفعل نجح في هذا الموضوع. طبعا نقول هنا الاستباق الداخلي افادنا كثيرا، لانه يعني جعل النتيجة الايجابية التي وصلت اليها الاحداث في استنقاذ الملكة من الاختطاف نتيجة متوقعة، ومنطقيا او دراميا هي تعتبر منطقية وممكنة، لانه لو لم يكن عامر قد انتبه لامكانية قيام اللي هو الملك دابورة بخطف الملكة، لما اعد خطة محكمة ونجح في تنفيذها بشكل يعني فيه صعوبة بالغة. اذا هذا كان ايضا استباقان داخليان. من ضمن الاستباق الداخلي كانت خطة الضفدع الشيخ لما اجاله الضفدع الصغير ومعه هشام التمساح، وشكوله من اللي هو مشكلة القرد اللي خدع هشام التمساح ورفض اعطائه التاج على الرغم من قبضه لثمنه الكبير. وبالتالي الضفدع الشيخ قال لا يمكن التعامل مع هذا القرد الا بلغة القوة، وبالتالي ينبغي ان نذهب الى التماسيح نضعهم في سورة الأمر حتى يحاصروا القرد ويعني يتعاملوا معه بالقوة. وطبعا خطط لهذا الأمر بالفعل، وجدنا التماسيح تستجيب ويحدث الحصار، وعلى يد أحد التماسيح يتم استرجاع التاج المسروق. أيضا في عندي استباق داخلي قائم على خطتين معلنتين، خطة القرد لعمل حرب على التماسيح، وخطة هشام التمساح بعد ما تحول لصفة البشرية من أجل كشف الحقائق لملك الأفيال وتحذيره من مخاطر اللي هو ما يقوم به القرد. والخطتين بالفعل تحققوا، تحققوا في اللي هو على أرض اللي هو الواقع. أيضا في عندي الاستباق الخارجي. الاستباق الخارجي حدث في أمرين، اللي هو في رؤية رآها الثور الغبي عندما قال للقرد انني رأيت انني احاول ان اعبئ دلوا من الماء من البئر فانزلقت قدمي في البئر فسقطت ولا اجد، يعني ظللت مستمرا في السقوط دون ان اجد قاعا لهذا البئر. طبعا هذا الكلام يعني متوقع سقوطه، لانه اصلا القرد يخطط لقيامه بحرب الوكالة عنه وعن ملك الأفيال، وبالتالي متوقع أن يحدث هذا السقوط الكبير بسبب غباء هذا الثور. طبعا هذا الأمر لم يحدث داخل الرواية وانتهت الرواية دون حدوثه، وهو متوقع بالفعل أن يحدث. أيضا الأمر الثاني اللي هو استباق خارجي، خطة القرد لبناء مملكة الثور، قال له أنت يعني لا يجوز أن تبقى وحيدا هكذا، ينبغي أن يكون لك مملكة وأنا سأساعدك، سأجعل كل الأفيال تضع لك الأعشاب والأشجار الطرية والأغصان الطرية حتى تتجمع الثيران وتصبح أنت ولي نعمتها وتصبح ملكا عليها، وبعد ذلك تحركها كما تريد وكما تشاء. وبالفعل قامت الأفيال بقطع اللي هو الأغصان الطرية والأعشاب، وأصبحت الثيران تتجمع حول الثور الغبي من أجل اللي هو السعي لتنفيذ خطة القرد في أن يصبح قائدا، وبالتالي يقود هؤلاء إلى محاربة التماسيح. طبعا هذا الأمر تم، ولكن لم نرى ما هو مصير هذه الخطة، هل تحققت أم لم تتحقق بعد. هذا كان بالنسبة للاستباق. أما بالنسبة للاسترجاع فهو أكثر من 10 مرات تقريبا كان الاسترجاع موجود، 3 منها كان استرجاع خارجي والبقية كانت استرجاعات داخلية. طبعا الاسترجاع الداخلي أشرنا إليه قبل قليل، قلنا مثلا لما كان أمين أول طفل أو فتى خرج إلى أول من النفق الأول، وتحدثنا عن المغامرات التي خاضها ووقفنا عند لحظة حاسمة، ثم بعد ذلك بدأ الكاتب رجع ليتحدث عما حدث مع عامر، ورجع مرة ثانية ليتحدث عما حدث مع هشام، وبالتالي نحن أمام استرجاعين داخليين كويس. وقس على ذلك كل مرة عندما ينتقل للحديث، عندما ينتهي الحديث عن الأصدقاء الثلاثة ينتقل للحديث عن أمين ويستكمل الحدث معه في فترة زمنية، ثم يرجع للحديث عما حدث مع عامر في نفس الفترة الزمنية، ويرجع للحديث عما حدث مع هشام في نفس الفترة الزمنية. نحن إذن أمام استرجاعات داخلية كلما انتهى من الحديث عن شخصية من الشخصيات الثلاثة، خصوصا أمين اللي كان أول واحد، ويرجع هو للحديث عن الشخصيات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك كان في عندي استرجاع داخلي مثل حكاية اتفاق هشام التمساح مع القرد لصناعة التاج، تاج الماس، وجدنا أنه الضفدع الصغير يحكيها ويسترجعها أمام الضفدع الشيخ ليضعه في صورة مؤامرة القرد وجريمته الجديدة. أيضا حكاية عمالة أو سقوط طائر الكردان في العمالة، وجدنا أنه الطائر الكردان يحكيها ويسترجعها أمام اللي هو سيد التماسيح وأمام هشام بعد عودته إلى هيئته البشرية. أيضا الأميرة تاتي تشكر العجوز الحكيمة لأنها أنبأتها بأن أمين سيعود سالما، ولم يتم الحديث عن ذلك مسبقا، هو كل ما حدث أنه العجوزة قالت لها دعينا أتحدث معك، واستمعت إلى حديثها ولم يتكلم الكاتب عن فحوى الحديث. لما عاد أمين بسلامة ذهبت الأميرة إلى العجوز الحكيمة وشكرتها على اللي هو تبشيرها لها، وبالتالي هذا أيضا استرجاع اللي هو داخلي. أيضا هشام وهو بعد أن تحرر من هيئة التمساح نجده في لحظة من لحظات يسترجع بخواطره وذكرياته التمساح الفدائي اللي كان بدمه أنقذوا عندما استعاد التاج من القرد السارق والهارب. أيضا عامر مع الملكة سارنا ملكة اللي هو الرودام استرجع حكاية اللي هو انفصاله عن اللي هو أمين وكيف حدث هذا الأمر عندما سقطت شجرة على صخرة كبيرة والصخرة سقطت على باب المغارة فسدتها وأصبح أمين لا يستطيع التواصل مع عامر بسهولة. أما الاسترجاع الخارجي فهو ثلاث مرات وكلها حدثت وتعلقت بشخصية واحدة هي شخصية القرد عندما تحدث الضفدع الشيخ عن ثلاث أشياء في فترات سابقة خارج إطار بداية زمن الرواية، منها أصل القرد وأنه هو من أصل إنساني متحول لأنه ينتمي إلى جماعة أهل السب الذين قاموا احتالوا من أجل صيد الحيتان كويس. الأمر الثاني استرجاع سوء أخلاق القرد ومواقفه السيئة مع الحيوانات ونقمتها عليه ونبذها إله. الأمر الثالث تضحية شجرة الجميز بنفسها من أجل يعني مصلحة باقي الأشجار والكائنات الموجودة في الغابة وقبولها بأنه يكون القرد يعني يسكن فيها حتى لا يؤذي الكائنات الأخرى. هذه الأحداث كلها كانت حدثت قبل زمن أو بدء الرواية، قبل بدء اللي هو زمن الرواية، وعشان هيك قلنا عنها استرجاع خارجي لأنها بتكلم فيها عن أحداث سابقة قديمة استرجعها الكاتب. طبعا استرجاعه هنا أفاد إلقاء الضوء على شخصية القرد وسوء خلقه وبالتالي عدم تعاطف المتلقي معه وانتباهه إلى الأذى الذي والخطر الذي سيحققه للغابة. هذا كان بالنسبة للترتيب تكلمنا فيه عن الاستباق والاسترجاع. أما بالنسبة لديمومة الزمن نتكلم عن الديمومة بنتكلم عن حذف وعن تلخيص وعن مشهد وعن وقفة اللي هي فيها عملية مدى سرعة اللي هو الحدث قياسا إلى الحدث على أرض الواقع. مدى سرعة الحدث في الرواية في المتن في الحكائي قياسا إلى الزمن في الواقع اللي هو الحكاية. إنه الكاتب يعني يسير بشكل يعني إيقاع الزمن عنده سريع جدا واعتمد في ذلك على أمرين أساسيين الحذف والتلخيص. الحذف يعد أسرع اللي هو إيش أسرع التقانات في اللي هو تطور الحدث ويأتي بعد ذلك التلخيص. طبعا حاولنا أن نقتنص الإشارات التي أشار فيها الكاتب إلى مرور الزمن بشكل سريع على هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا فتية وشبابا ويستطيعون الحروب والتخطيط والنضج الذي وصلوا إليه. يعني وجدنا إشارة مثلا أن ملك الدوشيم اقترح إعطاء أمين 4 سنوات تدريب، أنه ملك التماسيح حكم على هشام أنه يمكث 4 سنوات على هيئة التمساح. لكن حتى هذه المواطن يعني تم تجاوزها، لأنه أمين لما جاء بقلب الأسد بالطريقة التي رأيتموها وعرفتموها يعني تم التجاوز عن مسألة 4 سنوات. هشام التمساح لما حكم عليه 4 سنوات لم يمكث 4 سنوات، قد يكون مكث عام عامين ثلاثة، لأنه هو لما عمل أو صنع التاج وقدمه لملك التماسيح أيضا تم اللي هو الإفراج عنه من هيئة المسخ التي كان عليها. كانت إشارة لمرور زمن طويل، يعني مكث عامر 40 يوما في تجهيز مملكة الرودام مثلا. كان في إشارة إلى مرور أشهر ومضت عدة أشهر قبل أن يكتمل العمل العظيم، إذن شهور سنوات ما هي إلا ساعات أو انقضت ليالي وأيام لا يلتقي بأحد. هذه كانت إشارات لحذف اللي هو أحداث وأيام كثيرة كانت موجودة في اللي هو الرواية. أما التلخيص فكانت تقانة التلخيص هي الأكثر حضورا في الرواية عند الكاتب، وهذا على خلاف المعهود لأنه في الغالب تقانة المشهد بتكون هي الأكثر حضورا نسبيا في الرواية. الأحداث هنا بتمر بشكل سريع، يعني مثلا تلخيص حكاية العجوز 80 عام لخصها يدوب في 5 دقائق أو 3 دقائق تقرأها. رحلة الأطفال السريعة للجبل الإعداد إلها ويمكن مكثوا فيها 2 أو 1 ليلة تقريبا كويس، يعني نحن عندما نقرأها في دقائق قليلة. المرور السريع على مرض الأميرة تاتي أخذت مسافة زمنية طويلة وشفائها، ورغم ذلك مر الكاتب عليها بطريقة سريعة. لما هشام بصنع عوامته، يعني في أسطر قليلة بيقولنا أنه في النهاية هشام صنع عوامة. تخيل أنت طفل أو فتى يعني كبر شوية، يعني يصنع عوامة عبارة عن مركب يصنع من الأشجار وينحت ويعمل، هذا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة. صحيح هو اتكلم عنه بإيجاز كويس، يمكن الإيجاز كان هو أكثر اتقانات كما قلنا حضورا. أما مسألة اتقانة المشهد فهذه كانت الأقل حضورا، لكن نستطيع أن نقول إنها كانت موجودة، يعني لا نعدم اللي هو وجودها. يعني مثلا مشهد محاكمة الأصدقاء الثلاثة في محكمة الكائنات الغريبة التي دخلوها أول الرواية كان أشبه بمشهد كأنك تراه أمامك في اللي هو فيلم سينمائي. أيضا مطاردة التماسيح لهشام والحالة وكذا من مرحلة إلى مرحلة وقد اطلعنا عليها. مطاردة الجنداب لجنداب آخر حمل رسالة الملك، أيضا ترى كأن أمامك مشهد مثير ويتساوى فيه تقريبا الزمن بين الواقع وبين الزمن الذي يسرد الكاتب. أما اتقانة الوقفة فتكاد أن تنعدم في اللي هو الرواية، إلا إذا وقفنا عند الإعداد لإعدام عامر وأمين يشهد الموقف، يعني أخذت يعني فترة زمنية تكاد أن تكون فيها يعني الزمن أكثر من الزمن على أرض الواقع. وطبعا هذا كان قليل جدا ونادر جدا مسألة وجود الوقفة، وهذا يعطيني الانطباع بأن الرواية بالفعل كانت تتسم بسرعة الديمومة بشكل كبير وبشكل واضح. إذا جئنا إلى المحور الثالث من محاور الزمن، محور التواتر في محاور الزمن حسب تقسيمات جيرار جينيت، التواتر وجدنا أنه في تقانة اشتهرت في الروايات المعاصرة بشكل كبير، وهي أن ما حدث مرة واحدة يذكر عدة مرات. تذكرون جيدا حكاية إيمان أرنونا في الجانب الآخر لأرض المعاد، حدثت مرة وذكرت عدة مرات، لا تكاد تخلو رواية من الروايات الجديدة أو المعاصرة من هذه التقانة. في روايتنا رواية 80 عاما بحثا عن مخرج لم تظهر هذه التقانة، هذا بأكد الكلام الذي قلناه أنه في الغالب الكاتب اتبع الطريقة التقليدية، ولكن أشياء فرضت نفسها عليه أحيانا. من ذلك ما حدث عدة مرات وتكرر عدة مرات، هذا الأمر أشار إله لما تناوب الأصدقاء الثلاثة على مراقبة ثقب ضيق في الحجرة، حكى أجوا ورأى فلان كذا وثلاث مرات حكاها. أيضا عامر لما بحث 5 مرات عن المكان الذي اختفى فيه أمين وراء الصخرة في المغارة 5 مرات، وفي كل مرة يبحث ينهي عملية البحث بقوله كلا لم أخطئ المكان هذا هو، وتكررت هذه العبارة أيضا 5 مرات. وبالتالي الحدث حدث 5 مرات وتكلم عنه الكاتب 5 مرات، وهذا الأمر طبعا له فائدته لأنه تكرار السرد يعني بيأكد على لهفة عامر وعلى غرائبية اللي حدث لعامر، آسف لأمين، لأنه مسألة غيابه مع وجود الصخرة وكان يتكلموا الصخرة في فرجة لكن لا يستطيع الخروج منها ثم تختفي ويختفي المكان وآثار المكان ويختفي الرجل العجوز عند أمين، يعني هذا أوحى بغرائبية الحدث. وتكرار عملية البحث طبعا بتأكد على أنه في شيء عجيب جدا حدث أدى إلى اختفاء أمين بعد أن كان قد التقى بعامر. أيضا تقانة التواتر ما حدث عدة مرات وحكي مرة واحدة، هذا طبعا فائدة الإيجاز وتكثيف النص. هذا الكلام طبعا حدث كثيرا في الرواية، وظل حديث العجوز لأهل القرية 100 يوم، 100 يوم قام بالحدث ورغم ذلك حكى عنه اللي هو مرة واحدة. مثلا لما بتكلم عن اللي هو هشام يقول عنه وظل يغوص في الماء ويطفو وهو يقوم بحركات عشوائية، لاحظ عملية الغوص والخروج مرة أخرى إلى سطح الماء حدث اللي هو عدة مرات لكنه حكى عنه مرة واحدة. طبعا حكيوا عنه عدة مرات أعطاني انطباع بأنه يعني هشام على وشك الغرق أو الهلاك. لما يقول واستمر على هذه الحال عدة أيام أو استمر عامر في طريقه عدة أيام وهكذا، إذا نحن أمام تقانة ما حدث عدة مرات وحكي مرة واحدة، وهدف الأساس الإيجاز وإعطاء خلفية عميقة عن قيام الشخصيات بالحدث، لأنه لو قال لنا الأمر مرة واحدة مع أنه حدث عدة مرات دون الإشارة إلى أنه تكرر عدة مرات، هذا الأمر كان سيفقدنا خلفية الحدث وخلفية إثراء الفكرة أو القيمة التي يريدها الكاتب من خلال التأكيد على حدوث الحدث عدة مرات. في ختام حديثنا عن الرواية نتكلم عن البناء الدرامي الذي يعني سارت عليه الرواية، البناء الفني الذي سارت عليه الرواية. البناء الفني ينقسم إلى نوعين، اللي هو بناء درامي وبناء بانورامي. البناء البانورامي يا جماعة يقوم على تعدد الشخصيات وكثرتها، طبعا نتكلم عن الشخصيات اللي المفترض تكون إنها رئيسة، لا تكاد تكون إلا هناك شخصية رئيسة واحدة وبالكاد. الأحداث متعددة ومتكررة، نهاياتها أيضا متعددة، لا توجد ذروة صراع حاسمة، لا، النهاية فيها مبتورة. كويس، طبعا واضح تماما انه الكاتب يعني لا انتقى شخصيات محددة، وصحيح كانت كثيرة نسبيا، 4 شخصيات، امين وعامر وهشام والقرد اللي بيمثل بشكل رمزي الخطر اللي هو الصهيوني. كويس، وايضا الاحداث مع كل واحد كانت واضحة، يمكن فصلها عن الاحداث التي حدثت مع الاخر، كانت الامور تتصاعد تدريجيا وتصل الى عدة اللي هو ذروات. طبعا وجود عدة ذروات كان يخدم الذروة الكبرى في انه الثلاثة يتجهون من نحو اللي هو مسألة الوصول الى البيت المهجور الذي خرجوا منه وصولا الى بيتهم والى وطنهم. وبالتالي نحن امام رواية يعني متماسكة الاحداث، متنامية الصراع، محددة الشخصيات الرئيسة. كويس، وبالتالي كل الظروف تقول ان الرواية بنيت بناء دراميا. على الرغم من ذلك الرواية يعني استفادت البانورامي من خلال كثرة الشخصيات الثانوية، نحن امام سيل من الشخصيات الثانوية، هذا اعطى انطباع يعني بانورامية الرواية نسبيا، لكن الحقيقة ان الرواية اقرب الى الرواية الدرامية. لاحظ انه كمان تظهر درامية الرواية كما قلنا بشكل جلي من خلال تماسك الاحداث واخذها برقاب بعضها البعض. هذا تعبير على فكرة ليس تعبيري، تعبير النقاد، يقولك الاحداث في العمل الفني سواء كان قصة او رواية او مسرحية ينبغي ان يكون متماسكا بحيث انه كأنه يأخذ برقاب بعضه البعض. وهذا الامر لمسناه في هذه الرواية عندما نقف عند لحظة حاسمة مع امين ويعطيني ما الذي حدث مثلا مع هشام، ويقف عند نقطة حاسمة عند هشام، ثم يعطيني ما حدث مع عامر ونقطة حاسمة، ثم يعود ليتكلم عن ما حدث عامر. إذن أنت الحدث نهاية كل فصل تقود إلى الفصل اللي بعديه بشكل فيه نوع من التماسك وفيه نوع من الترقب والتشويق، نتيجة المفاجآت التي تنتهي بها هذه. يمكن القول إن رواية 80 عاما بحثا عن مخرج تميزت بكلاسيكية البناء، هي كلاسيكية كما قلنا، ظهر ذلك من خلال بنائها الدرامي المتماسك. أيضا نستطيع القول إن الرواية تتميز بأنها رواية رمزية، ظهر هذا الأمر من خلال دلالات أحداثها وشخصياتها، هذه الرمزية الشفافة التي تبقى واضحة بين يدي المتلقي، ويستطيع أن ينسى الرمز أحيانا ليرى ما وراء هذا الرمز بشكل واضح، مثل شخصية القرد التي نرى بشكل جلي وبشكل واضح أنها معادل موضوعي للخطر اليهودي أو الصهيوني، وهذا الكلام يظهر على لسان الضفدع الشيخ اللي بيّن أصل القرد وعلى أساس أنه هو من اللي هو أهل السبت الذين احتالوا لصيد الحيتان. أيضا رموز التضحية مثل التمساح الفدائي، رموز الوقوع في العمالة نتيجة الضعف في لحظة من اللحظات والتورط بجرائم أكبر على لسان اللي هو أو على حال اللي هو طائر الكردان، بالإضافة إلى الواقعية الكلاسيكية، كلاسيكية البناء، رمزية اللي هو الرواية. تميزت الرواية أيضا بواقعية الفكرة، صحيح كلاسيكية البناء رمزية في دلالاتها لكنها كانت واقعية لأنها تتناول قضايا العصر بطريقة جميلة وتضع الحلول لكثير من المشاكل والقضايا التي تعاني منها الأمة، ولا ينسى أبرز قضاياها سواء الاحتلال الإسرائيلي من خلال خطر اليهود الخطر الصهيوني أو غيرها من الأزمات الموجودة، احتياج الناس إلى من يقودهم ليكونوا أقوياء، ليتعلموا كيف يكونوا يحافظوا على كرامتهم، مثل ما فعل مثلا عامر مع مملكة اللي هو الرودان، ومثل ما فعل أمين مع مملكة اللي هو البوشال. الأمر الرابع نستطيع القول في تعليقنا على الرواية أنها اتبعت مبدأ الالتزام، الالتزام الفكري والالتزام الفني والجمالي، لأنه كان واضح أن الكاتب يحمل فكرة بناءة وإيجابية ويطرح بشكل فني اللي هو أبعاد هذه الفكرة ويرسخها كويس. أيضا نستطيع القول على الرغم من هذا الأمر مبدأ الالتزام إلا أنه الكاتب نجح في صناعة إطار فني جميل لا تكاد تبرز فيه أي نتوءات وأي أشياء يعني غير مهضومة تؤدي إلى نوع من شعور من الشعور بعدم جمالية اللي هو هذه الرواية. لا أدري إذا كان هناك استفسار أو تساؤل أو إضافة في نهاية حديثنا عن رواية 80 عاما بحثا عن مخرج. نحن إذن أمام محاضرة قادمة، والمحاضرة القادمة ستكون انتقال إلى فن جديد من فنون الأدب العربي المعاصر وهي القصة القصيرة.